وتفسير للكلمة من حيث معناها الذي تضمنت، والثالث تفسير للكلمة بمعنى آخر يوصف بها، يوصف من يراد بها. فلو قيل لك مثلا من القدوس، تقول القدوس هو الله أو هو عالم الغيب والشهادة. ونظير ذلك مثلا إذا قيل اليهود، من اليهود؟ من أهل الكتاب؟ لقيلت من هم أهل الكتاب؟ التفسير هنا قد نفسر الكلمة بلفظها وقد نفسرها بمرادها. فالتفسير بالمراد أن يقال أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والتفسير باللفظ أن يقال أهل الكتاب أي أصحاب الكتاب. فالتفسير نوعان: تفسير لفظي وتفسير معنوي يعني بالمراد. فالتفسير اللفظي أن تفسر الكلمة بما يطابقها من حيث اللغة، كما لو قلت أهل الكتاب أي أصحاب الكتاب، هذا تفسير لفظي. والتفسير المعنوي أو التفسير بالمراد أن يقال أهل الكتاب المراد بهم أو هم اليهود والنصارى. ومن أمثلة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في الحج ما السبيل، قال الزاد والراحلة. هذا تفسير بالمراد، وإلا التفسير اللفظي أن يقال السبيل الطريق، لكنه فسر الكلمة ما السبيل يعني في من استطاع إليه سبيلا، فسر ذلك بقوله الزاد والراحلة. نعم. أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طريق طرق متعددة: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. أيضا هذا كما تقدم تفسير اهدنا الصراط المستقيم، ما المراد بالصراط؟ بعضهم يقول القرآن، وبعضهم يقول اتباع القرآن، وبعضهم يقول الإسلام، وهذه المعاني كلها لا تتنافى. فالصراط المستقيم هو القرآن، وهو اتباع القرآن، وهو الإسلام، لأن من استمسك بالإسلام فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن اتبع القرآن فقد هدي إلى صراط مستقيم، وهكذا. فيكون هذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع في العبارة، وإن كان المؤدى واحدا، كما سبق في قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى قيل أمر، وقيل وصى، وقيل عهد، والمعاني أقول هذه المعاني لا ينافي بعضها بعضا. ولهذا يقول: وقال بعضهم هو الإسلام، لأن الاستسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. لكن أيضا يجب أن نعلم أن الإسلام حينما يطلق يراد به معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام للإسلام هو الاستسلام والانقياد لكل شريعة قائمة في أي زمان أو مكان، فهو إسلام. فعلى هذا الأمم السابقة هم مسلمون. قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله عز وجل في أي زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. ويطلق الإسلام على معنى خاص، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المراد بالإسلام هنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه، على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين. طيب، في قوله رحمه الله: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه وبعض أفراده على سبيل التمثيل، فهذا لا يقتضي التعيين والتخصيص، وهو رحمه الله يشير إلى قاعدة أصولية معروفة، وهي أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. فمثلا لو قلت لك: أكرم الطلبة وعددهم 100، ثم قلت لك: أكرم زيدا وهو من الطلبة، فهذا لا يقتضي أن يخص زيد من بين الطلبة بالإكرام، وإنما يقتضي أن له مزيد من العناية والرعاية والاهتمام. ومن أمثلة ذلك من القرآن قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن. لو نظرنا إلى أول الآية والمطلقات، فإنه يشمل كل مطلقة، سواء كانت رجعية أم بائنا، بينونة صغرى أو بينونة كبرى. لكن قوله: وبعولتهن أحق بردهن، من التي بعلها أحق بردها؟ هي الرجعية. فهل هذا يقتضي أن يكون المراد بقول والمطلقات يعني الرجعيات؟ الجواب لا، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. ومن أمثلة ذلك أيضا في السنة حديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهل هذا يقتضي أن الشفعة تختص بالعقار؟ الجواب لا، لأن قضى بالشفعة في كل ما، هنا اسم موصول يفيد العموم، فنقول قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فالشفعة الثابتة في كل شيء مشترك. وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. وهذه القاعدة أشار إليها وأكثر من ذكرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، بل يكون من باب الاهتمام والعناية. نعم. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن. وكل ما ذكر من كون الآية تفسر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، أن تفسر بالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، كل ذلك على سبيل المثال ولا ينافي بعضها بعضا، ولكن يجمع الجميع عبارة عامة. فمنهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه الظلم يكون إما بترك واجب أو فعل محرم، ومنهم مقتصد، المقتصد هو الذي يقتصر على الواجبات دون المستحبات، فيدخل في ذلك من يقتصر على الصلاة المفروضة أو الزكاة الواجبة. ومنهم سابق بالخيرات، السابق بالخيرات هو الذي يفعل الواجب ويزيد عليه من المستحبات، فيدخل في ذلك من يصلي الفرض والسنة، أو من يؤدي الزكاة الواجبة وصدقة التطوع، أو من يؤدي العمرة الواجبة وعمرة التطوع، وهكذا. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العزلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم. طيب، شرع المؤلف رحمه الله في بيان أسباب النزول. وأسباب النزول يعني نزول القرآن ينقسم إلى قسمين، نزول القرآن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ابتدائي، يعني نزول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. فغالب آيات القرآن نزلت ابتداء من غير سبب. والثاني من أقسام نزول القرآن سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، يعني أن يكون هناك سبب لنزول هذه الآية. وهذا السبب إما سؤال يجيب الله عنه تبارك وتعالى، كقوله عز وجل يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الساعة وما أشبه ذلك. وإما أن يكون النزول بسبب حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وإلى تحذير، كقوله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية نزلت في المنافقين في غزوة تبوك حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. أيضا من أسباب النزول أن يحصل أمر أو فعل يحتاج إلى بيان الحكم، أن تحصل حادثة أو يحصل فعل واقع يحتاج إلى بيان حكمه من حيث الشرع. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ومعرفة أسباب النزول فيها فوائد متعددة، يعني كوننا نعرف سبب نزول الآية فيه فوائد متعددة. أولاً بيان أن هذا القرآن نزل من عند الله عز وجل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عن الشيء، فأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف في الجواب أحياناً حتى ينزل عليه الوحي، أو ربما خفي عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبيناً لذلك. مثال الأول وهو ما يسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويتوقف، قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. وفي لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك ولم يرد شيئاً، فعلم أنه يوحى إليه. قال ابن مسعود: فعلمت أنه يوحى إليه. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومثال ما خفي، يعني خفاء الأمر الواقع، أن يكون هناك أمرا واقعا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، قول المنافقين يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فهذه الآية أو هذا الفعل من المنافقين خفي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين الله ذلك بنزول الآية، حيث قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن فوائد معرفة أسباب نزول الآية أسباب نزول الآيات بيان عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. ومن أمثلته قوله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك أيضا آيات الإفك، فإنها دفاع عنه وتطهير لفراشه عليه الصلاة والسلام. ثالثا من فوائد معرفة أسباب النزول بيان العناية التي حظي بها هذا القرآن العظيم صيانة له وضبطا لآياته. فالصحابة رضي الله عنهم قد عرفوا القرآن، عرفوا متى نزل وأين نزل، فكل ما نزل من القرآن أو من آيات القرآن يكون معلوما عند الصحابة رضي الله عنهم. أيضا من فوائد معرفة أسباب النزول تمييز الناسخ من المنسوخ، فقد تجد الآيات أو الآيتان في موضع واحد ويختلف الحكم فيهما، فإذا عرف ما نزل أولا وما نزل ثانيا علمنا أن الثاني يكون ناسخا للأول. أيضا من فوائد معرفة أسباب النزول فهم الآية على الوجه الصحيح، فهم الآية على الوجه الصحيح، فإن الإنسان قد لا يفهم الآية على الوجه الصحيح إلا إذا عرف سبب النزول. ولذلك سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله قوله: ومعرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية. أيضا من فوائد معرفة سبب النزول من فوائد ذلك أن صورة السبب التي نزلت الآية من أجلها قطعية الدخول، يعني أنها داخلة قطعا بل هي أول من يدخل. ولهذا من القواعد المقررة عند أهل العلم في علم أصول الفقه أن صورة السبب قطعية الدخول، صورة السبب قطعية الدخول. نعم. أيضا من ما يدل على فهم الآية على الوجه الصحيح بسبب النزول قوله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فظاهر الآية لا جناح، ظاهره أن السعي بين الصفا والمروة مباح، لا جناح مباح، لكن سبب النزول يبين ذلك، سبب النزول يبين ذلك. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يتحرجون من أمر الجاهلية، كانوا يتحرجون من أمر الجاهلية، يعني أن يطوفوا بالصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وبهذا يعلم أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي وأنه لا جناح فيه وأنه مباح، وإنما المراد نفي تحرجهم من مشابهة المشركين. نعم. إذن تبين الآن أن أسباب أن نزول القرآن نوعان: نزول ابتدائي وهو ما لم يسبق نزوله سبب، ونزول سببي وهو ما سبق نزوله سبب. نعم. وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يوليهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص. نعم. وهذه قاعدة، وهذه أمر مفيد، وهو قوله فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وهو يشير رحمه الله إلى أنه لا يوجد خصوصية في الشرع لأحد بعينه وشخصه، وإنما الخصوصية تكون بالأوصاف، فلا يوجد أحد يخص بشخصه وعينه، وإنما يخص بوصفه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام إنما اختص بما اختص به من الخصائص، لا لأنه محمد بن عبد الله، ولكن لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يوجد في الشرع خصيصة لأحد من الناس، يعني أن يخص أحد بحكم لشخصه وعينه، وإنما يخص لوصف من الأوصاف. يعني وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذنب فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. هذا ما شرح معرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية. ومن أمثلة ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لو نظرنا إلى ظاهر الآية فلا جناح لقلنا إن التطوف بالصفا والمروة مباح، مع أنه ركن من أركان النسك سواء كان حجا أم عمرة، لكن سبب نزول الآية يبين لك أن المراد بنفي الجناح نفي ما كان عليه الصحابة من التحرج من التطوف بهما خشية أن يشابه المشركين. نعم. فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عنا به كما تقول عنا بهذه الآية كذا. طيب في قوله ولهذا كان أصح صح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وما أثارها. اليمين يرجع فيها إلى نية الحالف أولا إذا احتملها اللفظ. فإذا كان اللفظ محتملا يرجع إليه. فمثلا لو أن شخصا قال والله لأنامن الليلة على وتد ونام على جبل، فاللفظ هنا محتمل، قال الله عز وجل والجبال أوتادا، فلا يحنث في يمينه ما دام أن له نية واللفظ محتمل. فإن لم يكن اللفظ محتملا بأن قال والله لآكلن اليوم خبزا فأكل لحما، فاللحم يخالف الخبز ولا يحتمل. إذا لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها. فمثلا قيل لشخص إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، فقال والله لا أشرب له ماء أو لا آكل له طعاما، سبب اليمين هنا نية قطع المنة، يعني هذا الرجل يقول أنا فعلت بك كذا وكذا وكذا وكذا، فقال والله لا آكل له طعاما ولا أشرب له ماء، فلا يختص اليمين بما حلف عليه، بل يحنث بفعل كل ما فيه منة من شرب الماء وقبول الهدية وما أشبه ذلك. وهذا هو المراد بقوله رحمه الله رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. فإن لم يكن هناك سبب يمين فإنه يرجع إلى مقتضى اللفظ، إلى ما يقتضيه اللفظ ودلالة اللفظ، سواء كان ذلك بمقتضى اللغة أو بمقتضى الشرع أو بمقتضى العرف. وذلك لأنه يجب أن نعلم قاعدة مهمة جدا، وهي أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به، كل كلام يحمل على عرف الناطق به، فإن كان الناطق به من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، وإن كان الناطق من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، وإن كان الناطق من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. فمثلا لو وجدنا في ألفاظ الكتاب والسنة لفظ الصلاة، هل نفسر الصلاة بمعنى الدعاء؟ لا، لأن الصلاة لها حد في الشرع، والناطق هنا الشارع، فتفسر الصلاة بأنها العبادة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، إلا إذا دل الدليل على أن المراد بالصلاة هنا غير الصلاة المعروفة شرعا، كقوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. لو قلنا صل عليهم هل المراد أن نصلي عليهم صلاة؟ لا، المراد بالصلاة هنا الدعاء. وبدليل حديث ابن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بصدقة قال اللهم صل على آل فلان. إن كان الناطق من أهل اللغة فإنه يحمل على المعنى اللغوي، فإذا وجدنا كلمة وضوء في أشعار العرب فلا نحمل ذلك على الوضوء الشرعي، وإنما يحمل الوضوء على النظافة والنزاهة. أيضا إذا كان الناطق من أهل العرف فإن اللفظ يحمل على المعنى العرفي، فمثلا لفظ الدابة في العرف تطلق على ذوات الأربع، يعني ما يركب من ذوات الأربع من الحمار والفرس والبعير وما أشبه ذلك، هذه الدابة. لكنها في اللغة العربية الدابة كل ما دب على وجه الأرض، حتى الزواحف تسمى دابة، قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وقال تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. إذن القاعدة أن كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به، إن كان الناطق من أهل اللغة فالمعنى اللغوي أو الشرع فالمعنى الشرعي أو العرف فالمعنى العرفي. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.